وما لا يدخر متقابلا. يجوز بيع ما لا يدخر متقابلا. يجوز بيع ما لا يدخر متقابلا. ما لا يدخر المادة التي لا تدخر، كل مادة لما يمكن شيء دخرها وحزمها يجوز أن تباع بالمفاضلة. أنا بالمفاضلة بالفهمون يحزنون فيه. قال وإن كان من جنس واحد يدا بيد. وإن كان من جنس واحد أي أن كل مادة التي لا تدخر فيجوز بيعها متفاضلة ولو كانت من جنس واحدة، من جنس واحد. لماذا؟ لعدم وجود فيها العلة التي من أجلها منع التفاضل. شو العلة اللي منع التفاضل؟ هو الادخار. ما وجود مادة الادخار في هذه المادة فيجوز بيعها متفاضلا. حالة مثلا فيجوز بيع الفواكه متفاضلا، أي يجوز مثلا بيع برتقال ببرتقال متفاضلا، يجوز بيع طماطم بطماطم متفاضلا متفاضلا، يجوز بيع بطاطس ببطاطس بطاطس متفاضلا، تفاح بتفاح متفاضلا. لماذا؟ لأن عند مالكية لا تدخر هذه الأشياء، لا تدخر ادخارا طبيعيا. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد مما يدخر من الفواكه اليابسة. تقول لا يجوز التفاضل مما يدخر من الجنس الواحد، نقال من الفواكه اليابسة، وهذه مسألة خلافية في المذهب. الفواكه اليابسة كالجوز والدباء وما أشبهها، هل هذه يجوز فيها التفاضل ولا لا؟ هذه تدخر نعم، ولكن هل تقتات؟ لأن الناس ما تيزعلوش القوت ديالهم من هذا. هذه فواكه ليست مواد أساسية يقتات الناس منها. الجوز وما أشبهه من الفواكه اليابسة كاوكاو، كل هذه فواكه يابسة هي تدخر بمعنى تتخزن، ولكن هل يجعلها الناس قوتا لهم؟ ها؟ يقيمون أبدانهم عليها؟ لا، مش مواد أساسية يعيش بها الناس. ولهذا في المذهب قولان، القول الأول أنه لا يجوز فيها التفاضل باعتبارها ماذا؟ مدخرة. القول الثاني أنه يجوز فيها التفاضل باعتبارها ماذا؟ باعتبارها أنها ليست مقتاتة، وإن كانت مدخرة ولكنها ليست مقتاتة. وهذا هو الظاهر، ظاهر أنه يجوز التفاضل في الفواكه اليابسة لأنها وإن كانت مدخرة ولكنها ليست مقتاتة. ثم قال وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده. إذا سائر الطعام الأطعمة كلها لا يجوز فيها التفاضل في الجنس الواحد، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل وحرم التأخير. الأطعمة كلها، لماذا كانت الأطعمة كلها لا يجوز فيها التأخير؟ قالوا لأن علة النسيئة هو الطعام، فكل طعام لا يجوز فيه التأخير، كل طعام لا يجوز فيه التأخير. ثم قال إلا الماء وحده، هذا يجوز فيه التأخير ويجوز فيه التفاضل. لماذا جاز في الماء؟ قالوا لأن الماء تشتد حاجة الناس إليه، فاستثني من القاعدة. الماء حاجة الناس إليه شديدة، ولذلك استثنوه من القاعدة. يجوز فيه التفاضل، يعني تعطي إتر وتأخذ جوج ديال الإتر، وحتى تأخير جائز فيه لأن الناس محتاجين له. نعطيك اليوم إتر على أساس أن تعطيني غدا أو مهما 15 يوم جوج إتر، هذا جائز. أما باقي الأطعمة الأخرى كالعسل مثلا وكالإبان، هذا ما يجوز فيه. إذا كان في الجنس الواحد ما يجوز فيه التفاضل، وما في طرف الأجناس ما يجوز فيهش التأخير. عسل بعسل، بغيت ندير لك عسل بعسل، هذا ينبغي أن يكون في المجلس الواحد وأن لا يكون بينه إيش؟ تفاضل، لأنه إدام. وهكذا الزيت والسمن، علاش؟ لأن هذه الأشياء مما يتم بها القوت، وإن كانت ليست قوتا ولكن بها يتم القوت. كيف بها يتم القوت؟ مثل الإدام دين باش تيتم الخبز ما تقدرش تاكل الخبز حافي. فكان الإدام بمنزلة هذا الخبز أو بمنزلة الطعام. ثم قال وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. نعم هذا تكرار لما سبق. إذا اختلفت الأجناس في الأطعمة يجوز التفاضل بها ولكن بشرط أن تكون يدا بيد. اختلفت الأطعمة تبيع مثلا تمر بشعير أو شعير بمنش أو زبيب بتمر هنا اختلفت يجوز التفاضل ادفع مدا بمدين لا بأس ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. نعم إذا اختلفت الأجناس فلا يشترط إلا شرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ تقابض في المجلس الواحد أي عدم التأخير. إذا اتحد الجنس يشترط عدم التفاضل عدم التأخير. إذا اختلفت الأجناس شرط واحد هو أيوة. نعم ثم قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه. نعم إلا في الخضر والفواكه. علاش في الخضر والفواكه هذا يجوز فيه التفاضل لأنه إن عدمت من العلة التي علل بها الإمام مالك رحمه الله الربوية تكون هي العلة هي الاقتية بالدخار ما كان شيء الاقتية بالدخار في الفواكه. نعم قال والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم فيما يحل منه ويحرم. يقول القمح والشعير والسلت جنس واحد هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب أن القمح جنس مستقل بذاته والشعير والسلت جنس واحد لأن السلت نوع من الشعير لا قشر له. الفرق بين الشعير وبين السلت أن السلت ليس له قشر والشعير عنده القشورة. أما القمح فهو جنس مستقل ولكن تحته أنواع ولا سيما في زمننا هذا أنواع كثيرة الآن وكل تلك الأنواع تعتبر جنسا واحدا. القمح بجميع الأنواع دياله كله يعتبر جنسا واحدا وعليه فلا يجوز فيه التفاضل. لا يجوز أن تدفع مدا من قمح بمدين لا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. يقول عليه الصلاة والسلام سواء بسواء سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد. هذه الأجناس يجب أن تكون سواء بسواء مدا بقمح بمد من قمح مد من قمح بمد من قمح مد من شعير بمد من شعير مد من تمر بمد من تمر مد من ملح بمد من ملح وكل ما أشبهه كالذرة مثلا مد من الذرة بمد من الذرة مد من الأرز بمد من الأرز عند التبادل. لا يجوز أن تدفع مدا من أرز لتأخذ مدين من أرز لأن هذا ربا. لكن إذا اختلفت الأجناس والأوصاف يدفع مدا من قمح وتأخذ مدين من شعير جائز لك ولكن بشرط التقابض في المجلس الواحد. أعطيه مد للقمح وخذ مدين من الشعير في الحين ولا تؤخر. فلو دفعت له مدا من قمح اليوم على أساس أن يدفع لك مدين من الشعير غدا أو في العشية لكان ذلك ربا. أشهد الربا ربا إيش؟ ربا النسيئة ربا النسيئة. قال كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم. نعم كجنس واحد. الصواب أن القمح جنس مستقل بذاته وأما الشعير والسلت فهما كجنس واحد فيما يحل ويحرم. فيما يحل ويحرم فيما يحل منه بيعه وفيما يحرم منه بيعه. مثلا الشعير بالشعير لا بد أن يكون سواء بسواء، وأن يكون يدا بيد. وهكذا القمح لا بد أن يكون سواء بسواء وأن يكون يدا بيد، معناه ما يحل أي يحل إذا كان سواء بسواء وكان يدا بيد. فيما يحرم؟ شو يحرم؟ أن لا يكون متفاضلا ولا يكون في تأخير. قال والزبيب كله صنف. الزبيب كله صنف ونوع واحد. الزبيب منه الأبيض ومنه الأسود، منه الأبيض والأسود، كل أنواع الزبيب تعتبر جنسا واحدا. وعليه فإذا أردت أن تبيع زبيبا بزبيب فلا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التأخير في المجلس، إن هذا جنس واحد. بيع زبيب بزبيب، لا يجوز لك أن تدفع زبيبا من كيلو على أن تأخذ زبيبا آخر اللي هو مقدار جوج ديال الكيلو مثلا، يكون عندك انت زبيب جيد فتدفع كيلو ويكون عند غيرك زبيب غير جيد وتخرج منه تاخذ منه جوج ديال الكيلو، لا يجوز هذا ابدا. لكن لو اردت ذلك، انت عندك مثلا زبيب رديء واردت زبيب جيد، ماذا تصنع؟ تبيعه، بيع زبيبك لصاحبك ويعدي لك الثمن ديالو، ثم بعد ذلك اشتري منه الزبيب الآخر الجيد الذي أردته. المقصود أن جميع أنواع الزبيب تعتبر جنسا واحدا. قال والتمر كله صنف. وكذلك أنواع التمر كلها صنف واحد. والتمر أنواع وأشكال وأنماط، ولكن كلها جنس واحد. بمعنى لا يحل لك أن تفاضل فيها ولا أن تؤخر فيها الدفعة، يعني أجناس التمر كلها لا يجوز لك أن تجعل فيها المفاضلة، تدفع مدا بمالا بمدين لا يجوز، فما لا يجوز فيها التأخير لأنها تعتبر جنسا واحدا. قال القطنية أصناف في البيوع. القطنية هي الفول والحمص والعدس واللوبيا والجلباب وكذلك المستيلة وما أشبه. هذه القطنية هي معروفة عن عندنا، هذه اختلف العلماء فيها هل هي جنس واحد أم هي أجناس، يعني هي هل كل واحد منها جنس واحد ولا هي هل كل واحد منها جنس وحده ولا هي كلها جنس واحد. بعض العلماء قال هي كلها جنس واحد داخلها تحت القطنية، كلها تنطلق عليها هذا الاسم اللي هو القطنية. قالك لتقاربها، إلا متقاربة من جهة ولأن المنافع ديالها متشابهة من جهة، المنافع متشابهة والأوصاف متقاربة، ولهذا لعدة جنس واحد نظر إليها من هذه الناحية للضر. ولكن هناك من يقول ليست هي جنس واحد، هنا الخصوص باب البيوع، باب البيوع ليست جنسا واحدا، بل كل واحد منها مستقل بذاته، الفول بوحده، الحمص بوحده، العدس بوحده، الجبنة بوحدها، وكذلك اللوبيا بوحدها، وإلا كانت جناسا معنى ذلك أنه يجوز، يجوز فيها التفاضل ولا لا؟ يجوز فيها التفاضل، ولكن شكون اللي يتمنع من فيها؟ التأخير. إذن يجوز تبيع كيلو ديال الفول بكيلو ونص ديال الحمص، جائز. أو كيلو ونص ديال الحمص بجوج الكيلو ديال العدس، ولكن تأخذ ويعطيك في المجلس الواحد، أنا على اعتبار أنها أجناس فيجوز التفاضل فيما بينها، ولكن لا يجوز إيش؟ لا يجوز التأخير فيها، وعلى اعتبار أنها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيما بينها. ثم قال اختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد. نعم اختلف قول مالك يعني مالك روي عنه قولان في القطان قيل إنها جنس واحد وقيل إنها أجناس مختلفة. ولكن في باب الزكاة هذا في باب يعنى وفي باب الزكاة لم يروى عنه فيها إلا قول واحد. ما هو القول؟ إنها جنس واحد. وعليه لكانت جنس واحد في باب الزكاة فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها يضم بعضها لبعض في بلوغ النصاب. بلوغ النصاب هذا معنى. هنا لا يجوز هنا إيش لا يجوز التفاضل زي في ما بينها ولا يجوز هنا باب بلوغ. يجوز التفاضل القول الأول اللي هو أو ولكن في باب الزكاة في باب الزكاة لم يروى عن مالك فيها إلا قول واحد وهو أنها كالجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض. وهذا من غرائب الأقوال التي نقلت عن الإمام مالك رحمه الله كيف يفرق في الشيء بين الشيء الواحد في بابين كيف يفرق بين أو في الشيء الواحد اللي هي القطاني كيف يفرق بينها في باب البيوع وفي باب الزكاة. لابد أن تكون من ماذا؟ أن تكون من باب واحد لأن قاعدة الشريعة الإسلامية أنها لا تفرق بين المتماثلين فينبغي أن يعطى لها حكما واحدا. ولكن الإمام مالك عنده نظرة أخرى لهذه القضية. إيش هي النظرة الأخرى؟ هنا مثلا في باب البيوع أخذ بالاحتياط وفي باب الزكاة أخذ بالاحتياط. باب الزكاة أخذ بالاحتياط فقال يضم بعضها إلى البعض الآخر احتياطا لكي يزكي الإنسان إذا بلغ فيها النصاب. هنا احتياطا لا ينبغي ضم بعضها إلى بعض خشية الوقوع في ماذا؟ خشية الوقوع في الربا. هذا اجتهاد مالك رحمه الله تعالى وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار على أن المطلوب في الحقيقة لا يفرق بين البابين لأن القطان حكمها واحد فما حكم بها عليه بها هنا ينبغي أن يحكم عليه بها هناك. ثم قال نعم إذن عرفنا في هذه الفقرات أن كل مادة يجري فيها الاقتيات والادخار فإنها تقاس عند الإمام مالك على المواد الأربعة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت التي هي البر والشعير والتمر والملح. وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يقاس على تلك المواد كل مادة وجد فيها الطعام أو الطعمية. وعند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد يقاس على تلك المواد كل مادة يجري فيها الكيل. فاختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في الأمور التي تقاس على تلك المواد الأربعة بسبب ماذا؟ بسبب اختلافهم في العلة. الإمام مالك علته في تلك الأربعة ما هي؟ الاقتيات والادخار. فكل مادة تقتات وتدخر لا يجوز أبدا أن تجرى فيها الربا. عند الإمام الشافعي كل مادة فيها الطعمية لا يجوز إجراء الربا فيها. عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد كل مادة يجري فيها الكيل لا يجوز أن يجرى فيها الربا. القاعدة المتفق عليها بين الجميع ما هي؟ هي أن الجنس الواحد لا يجوز التبادل فيه إلا بشرطين، أحدهما التساوي في المقدار، والثاني التقابض في المجلس. إذا اختلفت الأجناس يشترط فقط عدم التأخير في المجلس، وأما التفاضل فهو جائز. إذن الحكم الشرعي كلهم متفقون عليه. ما هو الحكم الشرعي؟ وهو حرمة التفاضل والتأخير في التبادل في الجنس الواحد، حرمة التأخير فقط في التبادل في الأجناس المختلفة، هذا متفقين عليه. إذا الاختلاف إنما هو في التعليل الذي من أجله حرمة الربا، الذي من أجله حرمة الربا. فعند الإمام مالك للدخار والاقتيات كل مادة تدخر وتقتات يقاس أو تقاس على المواد المذكورة في الحديث. طيب، عنده القطاني تقتات وتدخر، ولذلك ألحقها باش بالمواد المذكورة في الحديث. الذرة الذرة تقتات وتدخر، ولذلك ألحقها بالمواد المذكورة في الحديث. الأرز يقتات ويدخر ولا لا؟ يقتات ويدخر، ولذلك ألحقها. السلت يقتات ويدخر، ولذلك ألحقه باش. كذلك الدقيق مثلا، الدقيق والخبز يقتات ويدخر ولا لا؟ يقتات ويدخر، ولذلك ألحقهما بالمواد. أما الإمام الشافعي دائرة عنده أوسع، لأن العلة عنده شكون هي؟ طعمين. وعليه فهل يجوز مثلا التفاضل في التفاح؟ لا. لماذا؟ التفاح فيه طعمية ولا ما فيه؟ فيه طعمية التفاح، كذلك البرتقال وما أشبه من كل ما فيه طعام، كل ما فيه طعام عند الإمام الشافعي لا يجوز التفاضل فيه في الجنس الواحد، ولا يجوز التأخير فيه إذا اختلفت الأجناس. من مالك استثنى من المشروبات الماء، تجوز فيه التفاضل. لماذا؟ لحاجة الناس إليه، يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأخير، بخلاف المواد الأخرى التي هي العسل مثلا أو الزيت أو السمن وما أشبه ذلك. الله تعالى. ونحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنيف. وزال رحمه الله يتكلم على أصناف المواد التي لا يجوز أن تباع مفاضلة في الجنس الواحد، ولكن إذا اختلفت أجناسها يجوز بيعها بشرط لا يكون تأخير. وذكر من بين هذه الأصناف القطبية التي سبق أن للإمام مالك قولين فيها، وأن هنا في باب الوضوء يعدها أجناسا، بخلافها في باب الزكاة فإنه يعدها صنفا واحدا. وهنا أشار إلى اللحوم، واللحوم من جملة المطعومات التي لا يجوز إجراء الربا فيها. هذه اللحوم تعتبر صنفا واحدا إن كانت من الأنعام أو اللحوم الوحشية، أما لحوم الأنعام فهي الأصناف الأربعة التي هي الإبل والبقر والغنم والمعز. وأما لحوم الحيوانات الوحشية فكالغزالة مثلا، كالغزلان والظباء وحمر الوحش وأبقار الوحش، هذه كلها من اللحوم التي أجاز الإسلام أكلها، فهي مع الأنعام صنف واحد، أي لحوم الحيوانات الوحشية مع لحوم الأنعام صنف واحد، ومعنى ذلك أنه لا يجوز بيع هذه اللحوم متفاضلة لأنها جنس واحد، أي لا يجوز أن تبيع كيلو غرام من البقر بكيلو ونصف من الغنم. لماذا؟ لأنها صنف واحد. وهكذا لا يجوز أن تبيع كيلو غرام من البقر الوحشية أو الحمر الوحشية بكيلو غرام من الغزلان مثلا أو من الماعز، لأن هذه الأنواع تعتبر جنسا واحدا، والجنس الواحد لا يجوز التفاضل فيه، بل متعين أن يباع الشيء بماذا؟ أن يباع الشيء ببعضه جنس الواحد ببعضه متماثلا متساويا، لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التأخير. ثم قال ولحوم الطير كله صنف. أما لحوم الطير فهي كلها صنف واحد لجميع أنواع الطيور وأشكالها، والطيور أشكال وأنواع، أشكال وأنواع كما هو معلوم. فيدخل في جنس الطيور الطيور التي تطير في الهواء والتي تطير في الأرض أو تطير في البر أو تطير في البحر، كل ذلك من الطيور يعتبر عند الإمام مالك جنسا واحدا، وعليه فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. لماذا؟ لأنها جنس واحد، وقاعدة الجنس الواحد أنه لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التأخير. ثم قال ولحوم دواب الماء كلها صنف. لحوم دواب الماء، المراد بدواب الماء الدواب التي تعيش في الماء كدواب البحر مثلا، فجميع أنواع الأسماك وجميع أنواع الحيوانات البحرية، إذ الحيوانات البحرية كلها مباحة يجوز أكلها بنص الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام الحل ماؤه الطهور ماؤه الحل ميتة الحل ميتة. فجميع أنواع الحيوانات المائية صنف واحد، وأنواع الحيتان وأشكالها عدده لا يحصيه إلا الله، وعليه فلا يجوز بيع أنواع الحيوانات البحرية متفاضلة لأنها جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل. ثم قال وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. ما تولد من الجنس الواحد من شحم فهو بمثابة اللحم، لأن الشحم واللحم من باب واحد، وعليه فشحوم الأنعام وشحوم الحيوانات الوحشية تعتبر تابعة لماذا؟ تابعة للحومها، فهي بعضها، فهي بمثابة بعضها، لأن التابع تابع كما هو مقرر في القواعد الفقهية، التابع تابع، الشحوم تابعة للحومها، فهي إذن تابعة لها في حكمها. هل يمكن انفصال الشحوم عن اللحوم؟ لا، ولذلك فهي تابعة لها خلقا وتابعة لها حكما، فحكم الشحوم كحكم اللحوم في كل ما سبق ذكره، بمعنى أنها تعد بعضا من جنس اللحوم، لا يجوز التفاضل بينها وبين اللحوم كما لا يجوز التفاضل فيما بينها. قال وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. ألبان ذلك الصنف، وجبنه وسمنه صنف. الظاهر من كلام صاحب الرسالة أن هذه الثلاثة صنف، ظاهر من كلامه هنا أنها صنف واحد، ولكن الذي ورد عن الإمام مالك أنها أصناف، أي أن السمن صنف مستقل بذاته، والجبن صنف مستقل بذاته، واللبن صنف مستقل بذاته، ولكن كل الأجبان تعتبر ماذا؟ تعتبر من جملة لحوم حيواناتها، وهكذا السمن يعتبر جنسا من لحوم الحيوانات، أي جزءا من لحوم الحيوانات، وهكذا وهكذا أيوة اللبن. طيب إذا نحن نعتبر اللبن صنفا مستقلا، ونعتبر الأسمان السمن صنفا مستقلا، ونعتبر الجبن صنفا مستقلا، ولكن كل واحد من هذه الأصناف تابع إيش لأصله بحكم القاعدة السابقة شيء التابع تابع، اللبن تابع لأصله إذ لا يمكن انفصاله، فهو تابع لأصله، لبن البقرة تابع لأصلها، ولبن الإبل تابع لأصله، ولبن الغنم تابع لأصلها، ولبن المعز تابع لأصلها، وهكذا أيضا زبدها أو سمنها تابع لها، فحكمه حكم أصله، لكن بالنسبة لكل واحد من هذه الأنواع يعتبر صنفا مستقلا بذاته، بمعنى أنك لو أردت أن تبيع سمنا بلبن يجوز التفاضل لما يجوز؟ يجوز، يجوز التفاضل، لأنك الآن أردت أن تبيع جنسا جنس آخر، تبيع جبنا بسمن يجوز بالتفاضل ولا لا؟ يجوز بالتفاضل. لماذا؟ لأن قلنا الوارد عن الإمام مالك أن كل واحد من هذه الثلاثة إيش؟ صنف مستقل بذاته. قال: ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاء. نعم، يشير بهذه الفقرات إلى نوع آخر من أنواع الربا يحرم أن يرتكبه الإنسان، يحرم على المسلم أن يرتكبه. ما هو هذا النوع؟ هو بيع الطعام، بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل أن يقبضه الإنسان ويتسلمه من صاحبه وبائعه. من اشترى طعاما مكيلا أو موزونا، اشترى طعاما مكيلا إيش؟ أو موزونا، معنى مكيلا أي أنه اشتراه عن طريق الكيل، أو اشتراه عن طريق الوزن، أو اشتراه عن طريق العدد، فلا يجوز له أن يبيعه لغيره حتى يستوفيه ويقبضه من صاحبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع، إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وثبت أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في الصحيح: من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن يستوفيه. من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبيعه لغيره حتى يستوفيه، أي حتى يتسلمه من صاحبه الذي باعه له. ومعنى حتى يستوفيه، حتى يستوفيه عن طريق الكيل أو الوزن أو العدد. هذه نصوص نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من التعامل الذي هو بيع الطعام قبل استيفائه من صاحبه، إن كان اشتراه عن طريق الكيل أو الوزن أو العدد. والحكمة في ذلك أنه يؤدي إلى الخصام والشجار والنزاع، لأنه إذا باعه قبل أن يتسلمه وقبل أن يستوفيه فقد يبيعه بثمن أغلى ويأتي بائعه الأول ويقول له أنت لم تتسلم الطعام بعد، وقد ينكر أنه باعه له فيؤدي ذلك إلى الشجار. أما إذا استوفاه وأخذه وتسلمه فقد انقطع يأس صاحبه منه الأول، لأنه لما تسلمه انقطع اليأس منه. وهكذا نهى الشرع عن هذا النوع من التعامل لأنه يؤدي إلى الشجار والنزاع والخلاف. هذا إن اشتراه كما ذكرنا عن طريق الوزن أو الكيل أو العدد. أما إن اشتراه جزافا أو جزافا، أي اشتراه بلا كيل ولا وزن ولا عدد، إنما اشتراه صبرا، جاء وقال أتبيع لي هذه الصبرة من الطعام؟ قال نعم، فاشتراها منه من غير أن يشتري هذا الطعام كيلا، يشتري منه مثلا يقول له بيعني 10 أمداد من هذا الطعام أو بيعني قنطارا من هذا الطعام أو بيعني كذا وكذا من العدد بهذا الطعام. ما اشتراه بهذه الطريقة، إنما اشتراه صبرة جزافا، فهذا يجوز له أن يبيعه، يجوز له أن يبيعه قبل أن يتسلمه من صاحبه. لماذا جاز له أن يبيعه قبل أن يتسلمه من صاحبه؟ لأنه بمجرد العقد عليه يكون كأنه تسلم، مجرد العقد كأنه تسلم، لأنه لا يجري فيه كيل ولا يجري فيه وزن ولا يجري فيه عدد، فصاحبه الذي باعه بمجرد ما يأخذ الثمن سينتهي منه ويذهب إلى حال سبيله. إذن الطعام الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه مشروط بأن يكون قد اشتراه مكيلا أو موزونا أو معدودا. أما إذا كان غير طعام، إذا كان غير طعام فيجوز له أن يبيعه قبل استلامه، يجوز له أن يبيعه. أما إذا اشترى ثيابا مثلا، اشترى ثيابا أو اشترى كتبا أو فراشا أو ما أشبه ذلك، هذا يجوز له أن يبيعه قبل ماذا؟ قبل أن يتسلمه، لأنه ليس طعاما، لأنه ليس طعاما. المنهي عنه هنا هو الطعام بشرط أن يكون قد بيع عن طريق الكيل أو الوزن أو العدد. وقد جاء مصرحا به في أحاديث، قد جاء مصرحا بالنهي عن الطعام المكيل أو الموزون في أحاديث، ثم قال وكذلك كل طعام أو إدان أو شراب إلا الماء وحده. كذلك كل طعام لا يجوز بيعه قبل استيفائه قنطع كيفما كان نوعه ما دامت المادة تحتوي على الطعمية فلا يجوز بيعها قبل استيفائها وقبل استلامها. وهكذا الماء لا يجوز بيعه قبل استلامه إلا الماء، هكذا المياه يعني إلا الماء يعني الشراب، يعني عبر عنه بالشراب. نعم كذلك الشراب لا يجوز بيعه قبل استلامه إلا الماء. أما المراد بالشراب هنا فهو الزيت مثلا والعسل وكذلك اللبن مما يشرب، فكل ما يشرب مما فيه نوع طعمية فلا يجوز بيعه قبل استيفائه. فلا يجوز الإنسان أن يبيع عسلا قبل أن يستوفيه، لا يجوز الإنسان أن يبيع العسل الذي اشتراه قبل أن يستوفيه ولا أن يبيع اللبن الذي اشتراه قبل أن يستوفيه ولا أن يبيع الزيت الذي اشتراها قبل أن يستوفيه إلا الماء، فيجوز بيعه قبل استيفائه لحاجة الناس إليه. الماء يجوز بيعه متفاضلا ويجوز بيعه إلى أجل، ويجوز بيعه قبل استيفائه لأنه من الأمور التي يحتاج الناس إليها، ولذلك وسع الشرع فيها. ثم قال: وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه. يشير بهذا إلى أن هناك مواد لا تدخل في هذا الحكم، هذه المواد الزراريع مثلا التي لا تعصر زموتا، هناك زراريع لا تعصر زموتا، الناس لا يعصرنا زموتا، هذه الزراريع منها ما يتعلق بإصلاح الطعام، منها الزراريع التي تؤكل ومنها الزراريع التي تكون صالحة لأمور أخرى. المقصود أن لا تعصر، لأنه إذا عصرت زيتا فقد دخلت في الشراب السابق. فالزراريع إذن التي لا تعصر زيتا فلا يضر أن يبيعها إنسان قبل أن يستوفيها. لماذا لا يضر أن يبيعها قبل أن يستوفيها؟ لأنها ليست داخلة في حكم الطعام الذي سبق ذكره، إذ هذه في الحقيقة لا تدخل في دائرة الطعام الذي ورد النهي عنه منصوصا. قال: فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه. نعم، إذ كل الزرارع هذه التي لا تعصر زيتا فإنها يجوز للإنسان أن يبيعها قبل أن يقبضها، قبل أن يقبضها، كما يجوز فيها التفاضل لأنها ليست داخلة في القاعدة، وهي قاعدة الاحتياط والادخار، ليست داخلة في قاعدة الاحتياط والادخار. قال: ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. لا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. من اقترض طعاما من الغير فيجوز له أن يبيع ذلك الطعام المقترض قبل أن يقبضه وقبل أن يتسلمه، ولكن العلماء اشترطوا في البيع هنا أن يكون نقدا لا أن يكون مؤجلا. هذا اقترض طعام عند الغير، نقول القاعدة السابقة أن من اشترى طعام لا يجوز له أن يبيعه قبل أيوة لا بأس بها. من هذه الأمور التي لا بأس بها، أي لا بأس أن يتعامل بها في هذا الطعام الذي اشتراه قبل أن يقبضه، لا حرج عليه في أن يدخل معه شريكا، لا حرج، لا حرج عليه أن يدخل معه شريكا، هذا اشترى طعاما ثم أراد أن يدخل معه شريكا قبل أن يتسلم هذا الطعام، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز له أن يدخل شريكا معه، كذلك يجوز له أن يستعمل فيه عقد التولية. ما هو عقد التولية؟ عقد التولية هو بيع الشيء برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان. عندنا التولية وعندنا المرابحة وعندنا المواضعة. التولية أن تبيع الشيء برأس ماله الذي اشتريته به من غير زيادة ولا نقصان. المرابحة أن تبيع الشيء برأس ماله مع زيادة ربح. المواضعة أن تبيع الشيء بأقل من رأس ماله. يجوز هذا، تريد أن تبيع الشيء بأقل من رأس ماله إلا كذلك. المرابحة العادة، عادة الناس أنهم يبيعون الشيء على المرابحة. التولية أن تبيع الشيء برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان. إذن يجوز لك في الطعام الذي اشتريته أن تسلمه برأس ماله من غير قبل أن تقبضه. أن تسلمه باش برأس ماله من غير، وهو الذي يسمى عندهم بماذا؟ بالتولية. كما يجوز فيه الإقالة، شيء الإقالة، الإقالة التراجع عن البيع. اشتريت الطعام عند الغير وقبل أن تقبضه جئت إليه وطلبت منه الإقالة، فقلت له إني نادم أطلب منك الإقالة، فيجوز أن يقيلك ولا حرج عليك في ذلك، ولو كانت الإقالة قبل تسليم الطعام، بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: من أقال نادما أقال الله عثرته. المقصود أن هذه العقود ثلاثة يجوز التعامل بها مع إيش؟ التعامل بها في الطعام الذي اشتريته قبل أن تقبضه. العقد الأول الشركة، الثاني التولية، الثالث الإقامة. ولهذا قال يجوز ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه، ولا بأس بالشركة والشركة والتولية والإقالة، لا بأس. نعم، في الطعام المكيل قبل، هذا في الطعام المكيل المزن قبل قبضه. أما في الجزاف هذا لا حرج فيه، الطعام المزن هذا يجوز لك أن تبيعه بلا حرج. قال: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز. يشير بهذا إلى قاعدة عامة في باب البيوع قد فصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نهى عن كل بيع اشتمل على غرر. فكل بيع اشتمل على غرر فهو منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. والمراد بالغرر هنا المخاطرة، إما مخاطرة والجهل، إما بالثمن وإما بالمثمون وإما بالأجل. فكل بيع جهل ثمنه أو جهل مثمنه فهو سلعة، أو جهل أجله فهو بيع غرر، فهو بيع غرر، وعليه فمن باع جملا شاربا فالبيع هذا فاسد. لماذا؟ لأنه بيع غرر، إذ الجمل الشارب لا يقدر صاحبه على تسليمه، فهو على خطر وغرر. وكذلك بيع العبد الآبق، وكذلك بيع الطير في الهواء، وكذلك إذا كان الثمن مجهولا، وكذلك إذا كان الأجل مجهولا، فكل هذا من أنواع الغرض ومن أنواع البيوع الفاسدة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد كانت هناك بيوع في الجاهلية قبل الإسلام مشتملة على هذا الغرض، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، منها بيع الحصاة وبيع حبل الحبلة، ومنها بيع ما في البطون وما أشبه ذلك، وبيع المنابذة، وكل ذلك من البيوع التي هي داخلة في الغرض وفي المخاطرة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: أو عقد إيجار. وكذلك إذا كان عقد الإيجارة مبنيا على الغرض فهو باطل منهي عنه. إذا كانت الإيجارة منعقدة على ماذا؟ على شيء مجهول، على شيء مجهول، أي على أجرة غير معلومة للأجير أو غير معلومة للمؤجر، لا يجوز أن يقول له إنني أؤجر على أجرة ما من غير أن يحددها، على أجرة ما من غير تحديد، لا يجوز هذا، لا بد أن تكون الإجارة معلومة. أو إنني أؤجرك على الطير على الطير الطائر في الهواء أو ما أشبه ذلك. قال: أو كراء. أو كراء، لأن هذه كلها أنواع عقود، كلها من أنواع العقود التي يجب أن تكون مبنية على الوضوح، وأن تكون مبنية على العلم والمعرفة، لا بد أن تكون مبنية على العلم والمعرفة والوضوح. عقد الكراء لا يجوز أن يكون بأجرة غير معلومة، لا يجوز أن يكون بأجرة غير معلومة، مثل أن يقول له سأؤجر عندك هذا البيت على أجرة سنتفق عليها في آخر الشهر، هذا لا يجوز، لا بد أن يحدد معه أجرة الكراء في بداية العقد، وإلا كان العقد فاسدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل غرر، سواء كان هذا الغرر في عقود البيوع أو في عقود الإيجارات أو في عقود الأكرية أو في عقود الشركات أو في عقود القراض، كل ذلك لا يجوز. في عقد المضاربة والقراض كأن يقول له أدفع لك مالا لتعمل فيه على أن تأخذ أجرة سنحددها فيما بعد، فلا بد أن يحدد له نسبته التي يأخذها من الربح، أن يقول له ستأخذ 50% أو 20% أو ما أشبه ذلك. إذن كل العقود يجب أن تكون مبنية على العلم، ومبنية على الوضوح، ومبنية على معرفة، أن يكون الطرفان معا عالمين بكل من الثمن والمثمون، وعالمين بالأجل إن كان للبيع أجل، وإلا كان العقد باطلا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول. نعم، لا يجوز بيع الغرر ولا شيء مجهول، أي بيع شيء مجهول، ولا بيع شيء إلى أجل مجهول، كل ذلك مما لا يجوز بيعه. لا يجوز الإنسان أن يشتري لبنا في الضرع، لأن هذا اللبن في الضرع غير معلوم، ولا يجوز له أن يشتري صوفا في الظهر، لأن هذا الصوف غير معروف، ولا أن يشتري جنينا في البطن، كل ذلك مما يدخل تحت الغرض. ولا يجوز كذلك التعاقد على ما يسمى بالمنابذة لما كانت الجاهلية تفعله، ولا بيع الحصى. بيع الحصى كانت الجاهلية تتعامل به لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وذلك بأن يأخذ الإنسان حصى ويرميها فيقول له في الموضع الذي تقع فيه الحصى هو منتهى الحد الذي أبيعه لك من الأرض، لأن هذه الحصى لا يدري الإنسان كم سيتحدد عليها، هل يتحدد عليها 20 مترا أو أكثر أو أقل من ذلك. نعم. قال في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلق بنيهم بجيد. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام البيوع، وهناك من الأمور التي نهى الشرع عنها في باب البيوع، فمن هذه الأمور التي نهى الشارع عن فعلها في باب البيوع أنه لا يجوز في باب البيوع الكتمان، ولا يجوز في باب البيوع الغش، ولا يجوز في باب البيوع الخلابة ولا الخديعة. أما الكتمان فمعناه كتمان عيوب السلعة، أن يكتم البائع العيوب التي توجد في السلعة، لأن المشتري لا يفطن لها، فيجب على البائع أن يبين كل العيوب التي توجد في السلعة مما يعتبر عيبا في عرف الناس، مما يعتبر عيبا في عرف الناس، فذلك لا يجوز للبائع أن يغش السلعة بأي نوع من أنواع الغش، فذلك كخلط السلعة الجيدة بالسلعة الرديئة، وكخلط اللبن بالماء، وكخلط العسل بالسكر والماء، وما أشبه ذلك من أنواع الغش التي أصبح الناس الآن يتفننون فيها يتقنونها ويتفننون فيها، لأن الضمائر التي تمنعهم من ذلك غير موجودة، ولأن الوازع العقدي الذي يمنعهم من ذلك بسبب خوف الله عز وجل غير موجود. وكذلك لا يجوز كما قال المؤلف الخلابة في البيع، والخلابة أيضا نوع من الغش يرجع إلى الكذب في السلعة، مثلا كأن يكتب عليها ثمن كذا وكذا وهي مشترات بكذا وكذا، وقصده بذلك الثمن أن يبلس على الناس حتى يظنوا أنها من أرفع السلع وأجودها لأنها غالية الثمن، كما يفعل التجار اليوم، أو يطلبون ثمنا باهظا حتى يظن الناس أنها سلعة جيدة، فهذا من الخلابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا خلابة، وقال عليه الصلاة والسلام لغلام كان في عهده صلى الله عليه وسلم يخدع في البيوع لأنه كان بعقله نقص، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء أهله فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا بعت فقل لا خلابة، أي إذا بعت شيئا فقل لا خلابة. أمره بهذا أن يذكر الناس الذين يبايعونه حتى لا يخدعونه في المبيع، حتى لا يخدعونه في البيع. وكذلك لا خديعة في البيع، أي لا يجوز للإنسان أن يخدع غيره. والخديعة هي أن يخدع البائع المشتري بنوع ما من أنواع الخداع. ومن أنواع الخداع مثلا أن يلين له في القول وأن يسحره بلسانه. ومن هذه الخديعة ما يقوم به الناس اليوم والشركات من الإشهارات، هذا نوع من الخديعة، إشهارات التي لا تقف عند حد الإشهار المشروع، وإنما تتعداه ويضعون في ذلك جوائز. والقصد بذلك في عند كثير منهم أن يخدعوا العباد، وذلك مما لا يجوز شرعا. وهذا معنى قول المؤلف هنا ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخداع. لا يجوز في البيوع التدليس. التدليس هو كتمان العيب الذي يوجد في السلعة، كتمان العيب الذي يوجد في السلعة. فهناك عيوب توجد في السلعة لا يفطن لها المشتري، فيجب على البائع أن يبين ذلك. قد تكون السلعة مثلا بالنسبة للأثواب منسوجة من خيوط ليست جيدة، ويكون عليها علامة سلعة أخرى جيدة، فيجب عليه أن يبين بأن هذا النوع من السلعة ليس هو النوع المشهور في السوق، وإنما هو من نوع كذا وكذا. قال ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن. نعم، وكذلك لا يجوز له أن يكتم شيئا إذا اطلع عليه المشتري كرهه. فيجب تبيين ما يكره، أي يجب تبيين ما يكرهه المشتري إذا اطلع عليه. يعني يكون هذا الثوب مثلا قديما، وهو من ثوب مجذوم كما كان الفقهاء يمثلون، أو من ثوب ميت. الفقهاء كانوا يمثلون بهذا، لكن اليوم أنواع ما يكرهه المشتري كثيرة، ولكن البائعين لا يبينون إلا من رحم الله منهم، فالكثير يكتموا هذه العيوب التي يكرهها المشتري عند الاطلاع عليها. قال ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ثمنه. من اشترى عبدا، لا مفهوم لعبد، بل من اشترى أي سلعة من السلع ثم وجد بها عيبا فله أن يردها وله أن يمسكها. من اشترى عبدا أو دابة أو بضاعة ما من البضاعات ثم وجد بها عيبا فهو بالخيار، إن شاء أمسكه إن رضي بذلك العيب أمسك السلعة ولا شيء عليه، وإن شاء ردها وأخذ ثمنه. فإن الشارع قد خيره بين أن يرد السلعة ويأخذ ثمنها وبين أن يمسكها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصره الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تصره الإبل والغنم، أي لا تتركوها غير محلوبة حتى ينتفخ درعها، لأن هناك من التجار من إذا أراد أن يبيع إبلا أو بقرا أو غنما فلا يحلبها، بل يترك اللبن في ضرعها حتى يظهر ضرعها منتفخا باللبن، ويظن المشتري أنها ذات اللبن الكثير. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا من أنواع الغش. لا تسره الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، أي من اشترى ناقة مسراة أو اشترى شاة مسراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أين حين يحلبها يجد الضرع صغيرا، لأنه إنما كان منتفخ باللبن، إنما كان منتفخا باللبن، فلما حلبها وجد الضرع صغيرا ضئيلا، فله أن يمسكها الرضيها، وله أن يردها، لكن إذا ردها ينبغي أن يرد معها قيمة اللبن الذي انتفع به، إن لما حلبها انتفع باللبن، فإذا ردها رد قيمة اللبن. وقيمة اللبن هنا أشار إليها قوله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من تمر أي أربعة أمداد، وقيمة اللبن وانتفع باللبن فليدفع قيمته. المقصود من هذا الحديث بيان أن كل من اشترى سلعة ووجد فيها عيبا فله أن يرد السلعة ويأخذ ثمنه، وله أن يمسكها إن رضي بذلك. ثم قال إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم إلى الثمن أو يرده. إلا أن يدخل سلعة عيب مفسد، أي عيب جديد، والآن لما اشترى السلعة وكان بها عيب على عهدها وهي عند بائع، لكن طرأ عليها عيب آخر وهي عند المشتري، عيب جديد، وهذا العيب مفسد، أي مفسد لهذه السلعة، مفسد لهذه السلعة، مثل قطع يد العبد مثلا، أو أن تكون الدابة قد أصيبت عنده بضربة صارت بها عرجاء أو ما أشبه ذلك من العيوب الجديدة التي وقعت على السلعة عندما كانت عند المشتري، عندما كانت عند المشتري. هنا له أن يرد السلعة إن شاء، وله أن يمسكها، لكن إذا ردها ماذا نفعل؟ إذا ردها فإنه سينقص منها قيمة العيب الذي وقع لها وهي عنده. السلعة الآن فيها عيبان، أحدهما القديم الذي كان على عهد البائع، والعيب الثاني الجديد الذي طرأ عليها وهي عند المشتري، أراد المشتري أن يردها، له ذلك، له أن يرد لأن موجود فيها عيب قديم، لكن عندما يردها فإنه ينقص من ثمنه قدر العيب الذي وقع لها وهي عنده. كما أنه أيضا عندما يريد أن يمسكها فله ذلك، فله ذلك المعروض، يعني مفهوم الآن القضية. أيوه، مثلا اشترى سلعة بعشرين دينارا ووجد فيها عيب قديم ثم طرأ عليها عيب آخر جديد وهي عنده وأراد أن يردها، نقوم السلعة ثم نقوم السلعة الآن وهي معيبة، اشتراها ب20 وقيمتها الآن 15، كم سيأخذ؟ يأخذ 15 وينقص من الثمن 5 بقدر العيب الذي وقع عليها وهي عنده. وهذا معنى قوله إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. نعم صحيح، فله أن يرد السلعة وينقص منها قيمة العيب القديم، ثم ينقص منها قيمة العيب الجديد، فهنا سيطرأ على الثمن نقصان، النقص الأول بالنسبة للعيب القديم والنقص الثاني بالنسبة للعيب الجديد. هذا الآن اشترى سلعة ووجد بها عيبا وطرأ عليه وعليها وهي عنده عيب أراد أن يردها، إذا أراد أن يردها فإننا ننقص للبائع الذي باعه، ايش ننقص له؟ ننقص له مقدار العيب الذي كان فيها حين باعها، وننقص للمشتري مقدار العيب الذي وقع عليها حين أراد أن يردها. مثلا السلعة قيمتها 20 دينارا، طيب يعني اشتراها ب20 دينارا، اشتراها ب20 دينارا وعيبها القديم ينقص منها دينارين، ينقص منها دينارين، طيب كم تصير الآن؟ ستصير أيوة. ثم العيب الجديد الذي طرأ عليها وهي عند المشتري قيمته 5، قيمته مثلا 5، طيب هو الآن كم دفع؟ دفع 20، دفع في الأول ثمن 20، طيب أراد أن يردها كم سيأخذ من الثمن؟ ايش 3 ساعة؟ كم سيأخذ من الثمن؟ 15 5 سيأخذ من الثمن. نعم الآن قلنا دفع 20، دفع 20، طيب والعيب، العيب يقتضي أن ينقص منها العيب القديم، ينقص منها دينارين أيوة، طيب كم صارت قيمتها؟ 18، والعيب الجديد يقتضي نقص 5، يقتضي نقص 5، إذا كم سيأخذ؟ 17 سيأخذ؟ أيوة تماما، لأنه الآن عند البائع الأول عنده كم؟ عنده 20، سننقص له من 20 2، الاثنان من الذي سيأخذه؟ المشتري سيأخذ الاثنين، أخذ الاثنين ثم رد له المشتري الأول، كم رد له؟ لا سيأخذ الاثنين، كم سيرد له بعد أن يأخذ الاثنين؟ 18، ثم ننقص من 18 5، كم سيصير الحساب؟ ونزيل الاثنين التي أخذها، شوف 15، تمام، فإذا كل عيب سينقص منه بقدره، فهنا اجتمع عندنا حقان، حق البائع وحق المشتري، حق البائع وحق المشتري، وغلبنا حق المشتري على حق البائع، لماذا غلبنا حق المشتري على حق البائع؟ لأن البائع لأن البائع كان مدلسا حيث كتم البيع، وأما المشتري فلم يدلس لأن العيب الذي وقع له في السلعة كان كان واضحا، وجاء قال هذا العيب طرأ عندي، طرأ السلعة وهي عندي، لذلك غلب حق المشتري هنا، فأثبتنا له الرد، له أن يرد السلعة ولكن بنقص وخصم وخصم القيمة التي يستلزمها العيب الذي وقع للسلعة حين طرأ عليها. ثم قال وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. من اشترى عبدا، من اشترى عبدا واستغله مدة ثم وجد به عيبا، ثم وجد بالعبد عيبا فله أن يرده. لماذا له أن يرده؟ للعيب الذي وجده. طيب، ولكن قد استغله مدة، هل سيؤدي ثمن تلك المدة التي استغل فيها العبد؟ لا، لا يؤدي ثمن تلك المدة التي استغل فيها العبد. لماذا لا يؤدي ثمن تلك المدة التي استغل فيها العبد؟ لأنه كان ضامنا للعبد، يعني لو كان ضامنا للعبد، أي لو ضاع العبد، لو ضاع العبد مثلا، من الذي سيضمنه؟ هذا المشتري. فكان الضمان بالخراج، كان الضمان بالخراج. وقد وقع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك من حديث عائشة الذي رواه أبو داود وغيره، أن رجلا ابتاع عبدا، يعني اشترى عبدا فوجد به عيبا، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اشتريت هذا العبد فوجدت فيه عيبا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه الذي باعه، فقال صاحبه الذي باعه يا رسول الله لقد استغل غلامي، استغل غلامي المدة وهو موجود عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. شو الخراج؟ هو الغلة، غلة العبد في مقابلة الضمان، أي الشرع ضمنه السلعة، فإذا ضمنه السلعة لابد أن يدفع له مقابل الضمان. ما هو مقابل الضمان؟ مقابل الضمان هو الغلة، له أن يستغله في مقابل الضمان. ومن هنا استخرج العلماء قاعدة في هذا الحديث، وهي قولهم الخراج بالضمان، هذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، الخراج بالضمان. إذا من اشترى عبدا فوجد به عيبا ورده فلا يؤدي ثمن غلته تلك المدة التي كان عنده. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، فهو ضامن للعبد لو ضاع، فله إذن أن يستغل ثمرته. قال والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أملا قريبا إلى ما تختبر، إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون، أو ما تكون فيه المشورة. يشير بهذه الفقرات إلى النوع الثاني من نوعي الخيار، وهو المسمى عند الفقهاء بخيار التروي، لأن الخيار على قسمين، خيار النقيصة وهو الذي سبق ذكره، وخيار التروي. ما هو خيار النقيصة؟ خيار النقيصة هو خيار العيب، أي من اشترى سلعة ووجد بها عيبا فله أن يردها بذلك العيب، هذا الخيار سميه خيار النقيصة، أي خيار العيب وخيار النقيصة. أما هذا النوع الثاني من الخيارين فهو مسمى بخيار التروي. شو هو خيار التروي؟ أن يشتري الإنسان السلعة ويشترط على صاحبها الخيار مدة حتى يتبين له هل هي صالحة له فيمسكها أم غير صالحة فيردها. الخيار التروي لا يكون فيه البيع مقطوعا به، لا يكون فيه البيع مقطوعا به، بل يأخذ السلعة ليختبرها. ولنا آخذ منك السلعة لاختبرها، إما لاختبرها وإما لاستشير أهل الخبرة فيها. هذا هو خيار التروي. ولذلك عرف الفقهاء بأنه بيع وقف بته أولا على ماذا؟ وقف بته، شو بته؟ القطع فيه متوقف على ما يتوقع، يعني أنه لا يبت فيه، لا يبت فيه البائع المشتري، لا يقطعان فيه بأمره حتى تمضي تلك المدة التي علق عليها الخيار. ودليل ثبوت بيع الخيار الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه، وهو أيضا في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. هذا الاستثناء أخذ به الإمام مالك رحمه الله، وقال بأن بيع الخيار ثابت، ولكن بيع الخيار يشترط فيه أن تكون المدة معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة، وأن تكون مدة قليلة، أي ليست طويلة حتى لا يتضرر البائع بذلك، لأنه لو كانت المدة طويلة لتضرر البائع بذلك. إذن تكون المدة قصيرة زيد، وتكون معلومة، تكون قريبة وتكون معلومة. وهذه المدة تختلف باختلاف السلعة، ولم يرد فيها من الحديث ما يدل على توقيتها، إنما ترجع إلى نوع السلعة. فمثلا إذا كان نوع السلعة ثيابا أو كتبا، إذا كان نوع السلعة ثيابا أو كتبا أو ما أشبه ذلك، الخيار فيها ما بين اليومين والثلاثة، إن هذا يكفي أن يختبر الإنسان الثوب، أو يختبر الإنسان الكتب، أو يختبر الإنسان الأثاث، فراش مثلا وما أشبه ذلك. فالمدة التي تكون في مثل هذا النوع من المثليات هي يومان أو ثلاثة. أما بالنسبة للعبد أو الأمة مثلا، المدة التي تكفي لاختباره ما بين الخمسة والسبعة الأيام، فخمسة أيام أو سبعة أيام كافية لاختبار العبد أو الأمة. وأما بالنسبة بالدابة، الدواب مثلا، كذلك يومان أو ثلاثة. وبالنسبة للدور وما أشبه ذلك، تكون بالشهر أو الشهرين. وهكذا تختلف المدة باختلاف نوع السلعة. فبيع الخيار هو بيع جائز بشرط أن تكون المدة معلومة، وأن تكون قليلة حتى لا يتضرر البائع بذلك. والمدة كما ذكرنا تختلف باختلاف السلعة. وهذا معنى قولي هنا في بيع خيار التروي. نعم. والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لجائز. يعني جائز بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وجائز بالنص الخاص الذي ورد من حديث عبد الله بن عمر، إنه جائز بمقتضى العموم الوارد في قوله تعالى وأحل الله البيع، فهو عام يشمل كل بيع إلا ما استثناه الشرع، وجائز بالنص الخاص الذي ورد من حديث عبد الله بن عمر الذي خرجه مالك بن الطائي وبخاري رحمه الله. جائز قال ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثبات ولا في المواضعة بشرط. إذن فهمنا أن بيع الخيار جائز بشرط أن يكون الأجر المضروب للخيار إيش معلوما، وأن يكون قريبا، أن يكون معلوما وأن يكون قريبا. فلو قال له أنا أشتري منك هذه السلعة على الخيار ولكن الأجل لا نحدده فلا يجوز له ذلك، أو يقول له عند قدوم أخيه، فأخي هو غير موجود الآن، عندما يأتي من سفره نشتري منه أو نبت البيع، هذا لا يجوز لأنه على أجل مجهول، على أجل مجهول غير معلوم. فيشير بقوله هنا ولا نقد، ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط. لا يجوز النقد، لا هو النقد دفع الثمن مقدما، لا يجوز للمشتري أن يدفع الثمن مقدما في هذه الأنواع من البيوع الثلاثة. النوع الأول بيع الخيار، والنوع الثاني بيع عهدة الثلاث، والنوع الثالث بيع المواضعة. طيب ما هو بيع العهدة الثلاث؟ العهد معناه الالتزام، ومعنى العهدة الثلاث هنا أن يشتري عبدا، أن يشتري عبدا أو أمة شريطة أن يبقى ثلاثة أيام ليختبر هل فيه عيب أم لا، فإن وجد فيه عيب رد إلى البائع، وإن لم يوجد فيه عيب أمضى المشتري البيع وأمسكه. هذا هو العهد الثلاث الذي قال به إمام مالك رحمه الله. إمام مالك يقول بالعهدة الثلاث لأنه ورد عنده بأحاديث دلت على ذلك. العهدة الثلاث ما هي؟ هو أن يباع العبد ويبقى ضمانه على البائع مدة ثلاثة أيام، يبقى ضمانه على البائع، يبقى البائع ضامنا للعبد مدة ثلاثة أيام، فإن ظهر فيه عيب رد له، وإن سلم من العيوب صار البيع إيش منجزا. مفهوم الثلاثية. أما المواضعة معناها أن يشتري الإنسان أمة وتبقى الأمة عند أمين أو أمينة حتى يستبرأ رحمها، حتى يستبرأ رحمها. إذن البيع لم يتم إلا بعد استبرائه.